والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. علق رحمه الله أي الشيخ عبد العزيز بن باز على هذا الكلام قال: قوله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا فيه نظر بل هو باطل، فليس أهل الإيمان فيه سواء، بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما. فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم، كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل إيمان غيرهم، وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين. وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة ومن قال بقولهم والله المستعان. وفي قول الطحاوي رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، قال الشيخ عبد العزيز بن باز تعليقا على هذا الكلام: هذا غير صحيح، بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه، ولكنه عز وجل لطف بعباده ويسر عليهم، ولم يجعل عليهم في دينهم حرجا، فضلا منه وإحسانا، والله ولي التوفيق.